بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. في قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، على لسان الملائكة الكرام، لا يفهم منه أن الملائكة الكرام قد أرادوا من ذلك التمدح أو التفاخر أو إظهار المنة، حاشاهم كل ذلك، وإنما أرادوا إظهار حالهم، فحالهم التي هم عليها أنهم مستغرقون في عبادة الله وطاعته وفي التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فلا يفهم منه على أنه أرادوا مجرد التمدح أو التفاخر بذلك. وهذا شأن كل النفوس الكريمة والعظيمة مثل الرسل والأنبياء، وهم يتحدثون بنعمة الله عليهم لا للتفاخر، وإنما لإظهار حالهم، وأيضا ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم. فسيدنا يعقوب عليه السلام قال لإخوته: ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون؟ فهذا ليس تبجحا، وإنما هو تحدث بنعمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث كان يعبر عن نعمة الله عليه: فأنا من خيار من خيار من خيار، وأحسنكم أخياركم أحسنكم لنسائكم، وأنا أحسنكم لنسائهم، فليكونوا بذلك أسوة لغيرهم، وليس بمعنى التفاخر أو إظهار المنة. أيضا سيدنا يوسف عليه السلام قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ووصف نفسه بصفتين: الصفة الأولى الكفاية الأخلاقية، وهي إني حفيظ، وحفيظ من صيغة المبالغة كثير الحفظ لأموال الدولة ولاقتصادها، لأن اجعلني على خزائن الأرض اجعلني مسؤولا عن تدبير الأمور المالية والاقتصادية، كما نعبر في الوقت الحاضر بوزير المالية والاقتصاد مثلا. فقال: إني حفيظ علي، أنا أمين، ليس تبجحا وليس تظاهرا، وإنما قال ما عنده وهو صادق بذلك: أنا أمين على حفظ الأموال ولا أبدرها، وإنما أضعها في موضعها الصحيح. وقال عليم، أيضا صيغة مبالغة، وهو أنه خبير بهذه الأمور وعليم بها، ويكفي ذلك تأويله لرؤية الملك، وقد وضع كما يعبر عنه في الوقت الحاضر بالخطة الاقتصادية: تزرعون 7 سنين دابا، وأيضا إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، هذه خطة اقتصادية مبنية على حكمة وعلى خبرة وعلى علم. والرجل لم يدعي ما ليس فيه، وإنما قال أنا فدلل على كفايتين: الكفاية الأخلاقية والكفاية العلمية. الكفاية الأخلاقية أني حفيظ، والكفاية العلمية عالم. هل نقول ذلك بهذا التمدح ولا تفخر؟ لا أبدا، لا أبدا. هذا من القبيل نعمة التحدث بنعمة الله تعالى أيضا، وإظهار ما يستطيع أن يعمله. ولذلك قال العلماء: لا بأس أن الإنسان يبين اختصاصه وما يستطيع أن يقوم به من أعمال. يقول: أنا متخصص في الناحية الفلانية، إذا أردتم أن تسندوا إلي عملا يجب أن يكون في ضمن اختصاصي، لأن غير اختصاصي لا أنفع فيه. هذا هو هذا سلوك الأمثل، وهو وضع الإنسان في موضعه المناسب بحيث أن توصل الأمور إلى أصحابها وإلى أهلها. فإذا هذا ليس من باب التبجح أصلا ولا من باب التفاخر. ويكفينا أن قدوتنا خليل الله إبراهيم عليه السلام ممن دعا الله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما هو جالي لنا صدق، لصدق السمعة الطيبة والأثر الحميد بحيث الناس يذكرونه بخير. فهذا شيء مطلوب جدا، أن طلب أن يكون له الذكر الحسن في الآخرين في كل ما يعقبه من الأجيال التي بعدك، يذكرونه بخير. وأيضا اللي يذكره بخير مثلا لابد أن يترحم عليه ويدعو له، وهذه دعوة يصل نورها إليه في قبره. أيضا امتن الله على رسله وتركنا عليه في الآخرين، وتركنا عليه في الآخرين، قال في حق نوح وفي حق إلياس وفي حق موسى وهارون: وتركنا عليهما في الآخرين. ما معنى تركنا عليه في الآخرين؟ يعني تركنا عليه ذكرا حسنا طيبا يذكر به في الآخرين، أي فيما يعقبه من الأجيال. هل هذا نقول به تبجح؟ لا، هذا شيء طيب يذكر به حتى يكون أسوة حسنة للآخرين. وهذا من كلام: وتركنا عليه، والله لا ينسب إلى نفسه إلا ما كان طيبا وحميدا. فلا بد أن نأخذ هذه الملاحظة. ولذلك فقول الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ليس فيه أي تبجح وليس فيه أي تمدح وليس فيه أي إظهار للمناء، وإنما هو إقرار بحالهم والتحدث بنعمة الله تعالى عليه. لابد من هذه الملاحظة حتى لا تفهم على غير حقيقتها. ملاحظة أخرى: قالوا ويقولن للملائكة اسجدوا لآدم فسجد. بين الحين والآخر تذهب عندي ذاكر قليلا لا مؤاخذة حتى أنسى ما كنت أقوله ومقوله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسجد فيه ويسفك الدماء. أيضا لا يحمل قوله يفسد فيها ويسفك الدماء من باب الغيبة. لماذا؟ لأن هذا الكلام قالوهم في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى ليس مجال تكليف، التكليف الأرضي، ليس هناك حلال أو حرام ولا. فهذا بعيد عن معنى الغيبة. أيضا أنهم فهموا من قول الله تعالى لهم إني جاعل في الأرض خليفة، لا نقول الاستشارة ولا نوع من الاستشارة أو أراد الله أن يعلم رد فعلهم أو رأيهم في موضوع الاستخلاف في الخليفة في الأرض. فهم قالوا على حسب ما ارتأوه كي أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفل الأرض. وحتى بالنسبة للعالم الأرضي أن الكلام في ما يفيد الإصلاح أو الإصلاح يكون مرجحاً على المفسدة، يجوز فيه الكلام على الأشخاص. مثلاً في شأن الخطبة، مثلاً جاء شخص لخطبة فتاة وأبوها لا يعرف هذا الفتاة، وجاء من يعرفه، صديقه أو جاره أو قريبه، وقال ما رأيك مثلاً في فلان، طلب مني خطبة ابنتي. فيقول له ما يعرفه، وقد يكون ما يعرفه شيئا سلبيا لكن لا يريد به الطعن ولا يريد به الغيبة، وإنما يريد به النصيحة، لأن هذه عملية زواج وارتباط مقدس، فالرجل استشار والمستشار مؤتمن. فأنا نصحه قال والله يا فلان أقول لك ما فيه، فيه كذا من العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني، وهو كان صادقا. فقال العلماء لا شيء في ذلك، لأن المصلحة ترجح المفسدة هنا، لأن يعني عملية علاقة زوجية ليست مجرد تجارة أو مجرد علاقة عابرة. كذلك في ما يقوله المحدثون في الحديث النبوي الشريف أن الراوي فلان كذاب، الراوي فلان مدلس، الراوي فلان وضاع يضع الأحاديث، هل يقال في ذلك غيبة؟ لا، لأن لم يقول ذلك طعنا في هذا الشخص، لا، وإنما أرادوا المحافظة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكي يتبين الخبيث من الطيب، ولكي تنقل الأحاديث الضعيفة والضعيف الموضوعة وتصفى إلا الأحاديث الثابتة النقية اللي صحيحة السند. فهل هذا يقال فيه غيبة؟ أبدا، ليس في ذلك غيبة. أيضا الغيبة تكون لشخص مخصص معين، الملائكة لم يعينوا، قال بصورة عامة أتجعل فيها ما يسد فيها ويسفك الدماء، لم يقولوا آدم أو غير آدم، لم يقصدوا شخصا معينا، وإنما أرادوا الوصف العام. ولذلك فقولهم ليس لا يمت بصيرة لا قريبة ولا بعيدة للغيبة. ننتقل بعد ذلك إلى قوله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية هي رد على قول الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وقال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، وجاء بلفظ إن، وإن للتأكيد وتستعمل للشك أو للتردد، لكن الملائكة لم يكونوا شاكين ولم يكونوا معترضين في قولهم، وإنما كانوا مستفسرين وباحثين عن الحكمة، وحاشاهم أن يعترضوا على حكم الله سبحانه وتعالى وعلى قوله. لكن قالوا نزلوا منزلة المتردد، هم غير مترددين، لكن قالوا أتجعلوا فيها مسجد، فكأنهم كانوا مترددين، ولذلك جاء التأكيد بإني. وجاءت الياء مفتوحة إني أعلم، قرئ بفتح الياء وقرئ بسكون الياء، وقراءتنا بفتح الياء، وهذه ياء المتكلم تفتح في قراءتنا غالبا إذا ولي ياء المتكلم همزة، مثل إني أعلم إني أخاف إن أجري إلا. وقلنا في الغالب ليست قاعدة مضطردة جاءت في القرآن ياء المتكلم وبعدها همزة، وياء المتكلم كانت ساكنة وليست مفتوحة. مثلا وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، بعهدي أوفي ياء المتكلم وبعدها همزة ولم تأتي المتكلم مفتوحة، عهدي أوفي. فاذكروني أذكركم، ولا نقرأ فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم ياء متكلمة وبعدها همزة ولم تأتي مفتوحة. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أوزعني أن، لم نقرأ أوزع لأن الرواية المعول فيها ما ثبت وما روي. فإذا نقول أن فتح ياء المتكلم وبعدها همزة هذا في غالب الآيات وليس مضطردا. هناك فرق بين الاضطراد وبين الغالب، الغالب يتخلف لكن المضطرد لا يتخلف، مضطرد كامل عام. ففي الأغلب أن تكون ياء المتكلم بعد همزة تكون مفتوحة، ولكن قد يتخلف ذلك فهي قاعدة أغلبية وليست مضطردة. قال إني أعلم، وأعلم فعل مضارع للمتكلم وما موصولة، أعلم الذي لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبعضهم قال أعلم هذه أفعل تفضيل وما مضاف إليه وهو بعيد، كان أفعل تفضيل غير محلى بأل عادة تكون بعدها من التي للمفاضلة. السياق في الآية أنه فعل مضارع للمتكلم، فاعله تقديره أنا وما مفعول به. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال إني أعلم ما لا تفعلون. قلنا هذه الآية هي رد على قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما هو الذي لا يعلمه الملائكة؟ والرد لابد أن يكون له علاقة بالمردود عليه، يكون هناك صلة بين الرد وبين المردود عليه. أنا أقول ذلك لأن بعض المفسرين قالوا الذي يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الذي لا يعلمه الملائكة ويعلمه الله هو إبليس عندما جعله الله خازنا للسماء الدنيا وشرفه بهذه المهمة، فداخله الكبر والخيلاء وظن أنه ما اختاره الله لهذه المهمة إلا لامتيازه، وأيضا وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما نفس الشيء، قال رأي آخر أن الله سبحانه وتعالى بعث إبليس مع جند من الملائكة ليحارب الجن الذي كانوا يعمرون الأرض وقد أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فأيضا داخله الكبر ونزعه الخيلاء وظن أنه له امتياز ومكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما ذكروه، لكن ما علاقة هذا الذي ذكروه على حسب فهمي وإدراكي من ردي، لأن المردود عليه وقول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ما دخل إبليس في هذه القصة؟ ومن قال لا، يعني لم يمر بالآيات أن الله جعل إبليس مسؤولا عن السماء الدنيا وخازنا لها، حتى نقول هناك ترابط بين هذه الآية وما سبقها. إذن ليس هناك أي علاقة لا معنوية ولا لفظية، بالنسبة لي أنا لم أرى أي علاقة، ولذلك أسأل كيف يكون هذا تفسير لقوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما تعلمون ممكن لابد أن يكون ردا على قول الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها. فالمعقول والمنطقي أن يقول ما لا تعلمون، وهو أنكم رأيتم الجانب السلبي للنوع البشري الذي سأجعله خليفة في الأرض، وهو الإفساد الذي لا تعلمونه، أن هذا المخلوق أو هذا الخليفة مع إفساده له صلاح كثير. هذا رد منطقي لأنه مرتبط ومتصل بقول الملائكة على المرء وهو المردود عليه. فأنتم أيها الملائكة قد رأيتم من جانب واحد إلى هذا الخليفة، وهو أنه يفسد، نعم فيه عنده فساد، البشر عندهم فساد، لكن الذي لم تعلموه وخفي عنكم الجانب الآخر وهو جانب الصلاح فيه، بل إن هذا جانب الصلاح يرجح جانب الفساد، وصلاحه أكثر من فساده، وهذا واضح في تطور البشرية. البشرية دائما في تطور من صالح إلى أصلح. إذن هذا جواب منطقي ومعقول. أيضا هناك جواب آخر الذي يعلمه الله وأنتم لا تعلمونه، على أساس من قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فيه تعريض منهم أننا نحن الملائكة أحق بالاستخلاف من هذا الخليفة التي تريد أن تضعه وتجعله خليفة في الأرض، فنحن أولى بذلك لأننا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقال أنتم لم تعلموا أنكم لم تخلقوا لهذه المهمة، وإنما الذي خلق لهذه المهمة وهو خلافة الأرض هو هذا الإنسان، فأنتم تصلحون للمهمة التي خلقكم الله من أجلها، نعم تصلحون لها، وتركيبكم هو مركب على طبيعة هذه المهمة، لكن بالنسبة للخلافة في الأرض هذه لا تليق بكم أصلاً، وأنتم غير مهيئين لها ولا مستعدين لتحمل مسؤولياتها. كيف هذا المخلوق له قدرات عجيبة عقلية ومواهب، له قدرة على أن يقلب الأمر الواحد إلى عدة أوجه، وهو له قدرة أن يتخيل البدائل والاحتمالات، وقد يكون على رأي ثم يغيره إلى أحسن، وله قدرة على الاستنتاج. هذه أمور أنتم لا تعرفونها ولستم مستعدين لها. لماذا؟ لأن الملائكة لا قدرة لهم على التخمين أو الاستنتاج البدائل أو تقليب الأمور على كل أوجهها كما يفعل الإنسان، أنهم مخلوقون من نور ويتلقون الأوامر من عند الله سبحانه وتعالى وينفذون ما أمرهم الله به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليس ذلك طعنا فيهم، لا، لكن مهمتهم مهيئة لهذه الوظيفة ولهذه المهمة. فإذن هذه الآية تكون ردا منطقيا ومعقولا بهذا المعنى الذي قدمناه، إما أنكم لا تعلمون، الله يعلم وأنتم لا تعلمون أن لهذا المخلوق جوانب مفيدة وجوانب صالحة أنتم غضضتم النظر عنها ولا تعلمونها، بل صلاحه أكثر من فساده، وهذا واضح، لأن من الفساد الباطل ومن الصلاح الحق، والحق يزهق الباطل، ما في ذلك شك، وفي خير وفي شر وبينهم صراع، والعاقبة للمتقين والعاقبة لأهل الخير. إذن فاتكم أيها الملائكة أن تعلموا أن خير هذا المخلوق وصلاحه أكثر من فساده. أيضا أنتم لا تعلمون أن هذا الخليفة سيكون العابدون لله تعالى ومن النماذج الرفيعة من الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والأبرار والمتقين والعباد الزاهدين والعلماء العاملين، وكذلك من المخترعين ومن المبدعين الذين يعمرون الأرض بالمخترعات والمبتكرات، وأيضا حتى من ناحية القيم والأخلاق تتقدم. هذه أمور فاتتكم وأنتم لا تعلمونها، وهذه من الإنسان فعلاً اللي جعله الله خليفة في الأرض. فإذن والله يعلم ما لا تعلمون هو بهذه الكيفية، لكن كون أن من الذي لا يعلمه الملائكة، وفي علم الله أن إبليس استكبر و نزعته الخيلاء عندما ابتلاه الله وجعله خازنا على السماء الدنيا كما قالوا، ولذلك أنتم لا تعلمون أنه يبطن الكفر، والله سبحانه وتعالى يعلم أنه في خارجه شبيه أنه شبيه بالملائكة ولكنه في باطنه كافر. طيب ما علاقة ذلك بقول الملائكة لا أرى في ذلك؟ والله أعلم، قد يكون هناك وجه لم أهتدي إليه، لكن عندما الواحد يقرأ بعقله أيضا لابد يكون فيه هناك منطقية، يكون مفهوم، يكون فيه ارتباط الكلام ببعض ببعض، إنما يكون كلام في جهة ورد في جهة أخرى. بالنسبة لي أنا لا أقول أن هذا خطأ، ولكن أقول أنا لم أهتدي إلى معرفة الصلة بين هذا الكلام وبين الرد على الملائكة، والله أعلم، قد يكون هناك شيء لم أوفق إليه ولم أعلمه. وإني أعلم ما لا تعلمون هي آية واضحة جدا بأن الله محيط علمه بكل شيء، وفيها دلالة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الخليفة في الأرض بمحض إرادته وبعلمه الواسع، أن في استخلاف هذا الإنسان أو هذا النوع البشري فيه فائدة وفيه عمار للأرض وفيه تنمية لها وفيها خدمة للإنسان وللحقيقة وللدين وللتوحيد ولكل الأمور الطيبة، وهذا كله أنتم لا تعلمونه أيها الملائكة. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. من طريقة القرآن الكريم أنه كثيرا ما تطوى بعض الجمل المفهومة من السياق. مثلا: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا، أي أمر من الله تعالى، اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. هناك جملة محذوفة مقدرة، أي فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا. لكن هذه الجملة المحذوفة مقدرة ومفهومة من السياق، فهمناها من أمر الله تعالى فاضرب بعصاك الحجر، أمر فانبجست، لابد هكذا قام بتنفيذ أمر ربه، وهو أن ضرب بعصاه الحجر فانبجست. هذه الجملة مقدرة لكنها مفهومة من السياق، ولأن الكلام يبنى على الإيجاز والكلام المفيد، والكلام المقدر المفهوم يحذف. هذا مثال. مثال آخر: نعلم أن إخوة يوسف عليه السلام أن كبيرهم بعدما ضبط أخوهم ظاهريا وليس سارقا بتهمة السرقة في القصة المعروفة، فخجل أن يرجع إلى أبيه، قال: ألم أقل لكم يعني فلن أبرح حتى يأذن، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله به وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سودت لكم أنفسكم أمرا. هذا الكلام الذي قيل إخوة يوسف وكبيرهم كانوا في مصر لم يغادروها، قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وأنا موجود فيه. وقال لهم، وصاهم: ارجعوا إلى أبيكم وقولوا له كذا وكذا وكذا. انتقل بعد ذلك، قال أي أبوهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. كيف يقال؟ قال: كيف يقال بل سولت لكم أنفسكم؟ هو هذا كلام حدث في مصر؟ لا، هناك جمل محذوفة مفهومة من السياق. غادروا مصر ورجعوا إلى بلدهم وتوجهوا إلى أبيهم وقالوا له ما وصاهم به كبيرهم. ترتب على ذلك رد أبيهم، قال: بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل. إذن هذه الجمل المحذوفة المقدرة معروفة من السياق. كيف؟ لأن الذي قال له وصاهم به أخوهم الكبير قد نفذوه عندما رجعوا إلى أبيهم. ومن طبعا من المعقول ومن المنطقي أن أباهم لم يقل لهم هذا الكلام ويرد عليهم هذا الرد إلا بعد أن أخبروه بأن ابنه سرق وصل القرية التي كنا فيها. منطقي، لأن هذا الكلام هو بناء على رد لكلامهم الذي قالوه. ولماذا لم يعاود القانون؟ لأنه مر من قبل كبيرهم. فإذا كثير من الآيات تحذف جمل لأن السياق يدل عليها، ومن باب الاختصار والإيجاز. هنا: وعلم آدم الأسماء كلها. الآية الأولى آدم لم يجعل خليفة، وسبق أن قلنا اسم الفاعل عندما ينصب مفعولا يكون للاستقبال، إني جاعل في الأرض خليفة، أي لا ما أجعل الآن خليفة، أنا سأجعله خليفة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إني خالق بشرا من طين، قل للاستقبال. وعلم آدم الأسماء كلها، هذا علم بعد أن جعله خليفة وسماه آدم. فهناك جملة قد طويت، وعلم آدم الأسماء كلها، إذن معطوفة على جملة محذوفة. في الآية الأولى إني إخبار لهم بأن الله سيجعل في الأرض خليفة ولم يجعله بعده، لكن وعلم آدم الأسماء تدل على أنه جعله خليفة وسماه آدم وعلمه الأسماء. اختصارا نقول مثلا الواو معطوف على ما قبلها، لكن في التحليل هي معطوفة على جملة مقدرة، هذه جملة أو على جملتين، وهي أن الله جعل آدم خليفة في الأرض وسماه آدم. لماذا نقول وسماه؟ لأن قال وعلم آدم الأسماء، إذن عندما سماه في الآية لابد أن تكون التسمية قبل هذه الآية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعلم آدم الأسماء كلها، علاقتها بالجملة السابقة قال إني أعلم ما لا تعلمون، الجملة السابقة قال إني أعلم ما لا تعلمون رد على قول الملائكة أتجعل فيها من يسند فيها إلى آخره، رد إجمالي، إني أعلم ما تعلمون، خفيت عليكم أمور أنتم لا تعلمونها والله يعلمها، صورة مجملة. فجاء التفصيل في هذه الآية وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا من البلاغة أن يذكر الشيء مجملا ثم يفصل لكي يتشوق السامع إلى هذا المجمل. تقول مثلا رأيت البطل الشجاع الشهم المغوار الفارس المعروف فلان ابن فلان، لماذا قدمت له الصفات لكي يتشوق السامع؟ ما هو هذا الذي قدمت له بهذه الصفات الكبيرة يتشوق ويتلهف إلى معرفة اسمه؟ ثم يأتي التفصيل وهي ذكر الاسم. فهنا أيضا ولله المثل الأعلى، رد على قول الملائكة بالقول الإجمالي إني أعلم ما لا تعلمون، ورد بالتفصيل وعلم آدم الأسماء كلها، ذكر بالاسم، أما ما لم تعلمون لم يذكر اسمه لأنه مجمل. وعلم آدم الأسماء كلها، هذا من حيث الترتيب بين هذه الآية وبين السابقة. علم بتشديد اللام، هذا ينصب مفعولين، قد يقال المجرد علم هو متعد إلى المفعول به، فكيف يعد المتعد إلى مفعول به قد يعد بالهمزة أو بالتضعيف إلى مفعولين، فالهمزة أو التضعيف تزيد مفعولا آخر على المفعول الأول، علم تنصب مفعولا واحدا، أعلم تنصب مفعولين، زادت مفعولا آخر، إذن هي لازالت للتعدي. علم أيضا تنصب مفعولين، المفعول الأول وزاد التضعيف زاد مفعولا آخر. وعلم أي الله سبحانه وتعالى آدم المفعول الأول، الأسماء المفعول الثاني. إذن آدم المفعول الأول لعلم، والأسماء المفعول الثاني، كلها كل هذا توكيد. ولفظ كل يفيد الشمول والإحاطة، وهذه الإحاطة لما هو مضاف إليه، هي كل لابد أن تكون مضافة، هي إما لفظا وإما تقديرا، فتفيد الإحاطة والشمول. يعني علم آدم الأسماء كلها بحيث لم يتخلف أي اسم، كلها مجموع الأسماء قد علمها آدم، ولهذا تعرب كل توكيد والضمير مضاف إليه، لأن هي ملازمة للإضافة كهنا، وقد تكون ملازمة للإضافة تقديرا، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، وكلا أخذنا بذنبه، كل كذب الرسل فحق وعيد كل. وهذا التنوين يسمى تنوين عوض، يعني هو عوض عن المضاف إليه. فإذا كل تفيد معنى الشمول والإحاطة، وهي هنا توكيد. ليس معنى ذلك أن في كل أم لا، تعرف على حسب موقعها من الإعراب. في هذه الآية هي توكيد للأسماء، قد تكون صفة، قد تكون فاعلا، قد تكون مفعولا به، تقع على حسب موضعها من الإعراب، ولكنها تكون توكيدا في مثل هذه الآية الكريمة. هذا ما يتعلق بالإعراب. وعلم، والفاعل ضمير مستمر تقديره هو الله سبحانه وتعالى، آدم المفعول الأول، الأسماء المفعول الثاني، كل توكيد للأسماء، والها مضاف إليه. آدم هذا اسم الأول الخليقة كما هو معروف، أول الرسل عليه السلام. اختلف في أصل آدم، بعضهم قال أنه لفظ عربي، وما دليلكم؟ قالوا الوزن، آدم أصلها آدم على وزن فاعل، وهناك على هذا الوزن كثير من في اللغة العربية، خاتم وقالب وطابع وعالم وآدم. وقالوا الأصل آدم، وآدم على وزن فعل أفعل، فسهلت الهمزة وقلبت ألفا ممدودة فصارت آدم، والأصل آدم. وآدم ممنوع من الصرف، ولابد للعلة للصرف من علتين. قالوا نعم، أولا للعالمية العلة الأولى، والثانية على وزن الفعل. ما معنى وزن الفعل؟ أن بعض الأسماء جاءت من حيث الوزن، ما هي اسم، الوزن الاسم يختلف عن الفعل. من حيث الوزن هي كالفعل، مثل أحمد، قلوا جاء أحمد ورأيت أحمد ومريت بأحمد، ممنوع من الصرف. أولا للعلمية لأنه علم، ولأنه على وزن أفعل، لأن أحمد على وزن أحمد، وهو من الفعل حمد يحمد، وأنا أحمد، هذا وزن الفعل. في بعض الأشخاص اسمه يعرب، يسمى كلمة يعرب. مفعول أيضا علم ممنوع من الصرف للعلمية وزن الفعل، لأن على وزن يعروب، وهو الفعل من العربة يعروب. بعضهم اسمه يشكر، أيضا يشكر أيضا ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل على وزن يشكر، شكر يشكر. هذا من حيث الإعراب. وقال هو آدم يجمع على أدم وأوادم، كحمر وأحامر. ومعنى قالوا معناه مأخوذ من الأدمة. الأدمة هي السمرة مشوبة بحمرة. ومن قال لهم أن آدم أسمر اللون؟ هكذا قالوا مأخوذ من الأدمة، أي السمرة، وهي المشوبة بحمرة، يعني ليست سمرة كاملة، يعني قريبة إلى السواد. وبعضهم قال من أديم الأرض. أديم الأرض هو سطحها وموادها. ويستدلون، أنا أقول ما قالوا ثم لي تعقيب على ذلك، لكن للأمانة دائما نذكر القول ونذكر ما قالوا فيه. ما ورد في عند الترمذي وهو أن الله عز وجل عندما أراد أن يخلق آدم قبض قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر ما في الأرض، فجاء بعضهم أحمر والأبيض والأسود والبين، يعني بين الأبيض والأسود والأسمر والسهل والحزن، أي الصعب الشديد والخبيث والطيب. فقالوا هذا الحديث يدل على أن بني آدم هم من طبيعة هذه الأرض، إذن فهم مأخوذون من أذيم الأرض، أي من طينتها ومن موادها. أولا هذا الحديث لا يصلح للاستشهاد على ما قال. لماذا؟ لأن المسألة ليست تتعلق بالاسم آدم. فنلاحظ أن الله خلق ولم قال سمى، خلق آدم قبضة من قبضة الأرض، وهذا معروف لأن خلقه من طين، والقبضة من الأرض هي من محتويات الأرض من الطين. إذن قال خلق ولم يقل سمى، ونحن في تعليل التسمية. أيضا قال خلق من أديم الأرض، وهو مطابق أني خالق البشر من طين، لأن أديم الأرض هو الطين. وجاء بنو آدم على هذه الأشكال للطين، معروف الشكل فيه الأبيض والشكل فيه الأخضر وفيه الأصفر وفيه الأحمر، الطين كثير. ثم أيضا قال السهل والحزن، الحزن هو الصعب والشديد، إذن لا يتعلق باللون ولا يتعلق بالاسم. بنو آدم فيهم اللين وفيهم الشديد وفيهم الخبيث وفيهم الطيب، هل هذا له علاقة بالاسم؟ لا، هذا علاقة بالتكوين الأصلي للإنسان. قال خلق، ثم أيضا لا علاقة بالاسم، أن هناك سهل وهناك حزن، الحزن هو الصعب الشديد والخبيث هو الطيب. ما علاقة هذا بي؟ ما علاقة هذا بي بالاسم؟ لا أرى في ذلك أي علاقة. الحقيقة أن كلمة آدم عندما سماه الله ليس هناك عرب ولا يهود ولا نصارى ولا أي قوم ولا أي جنس. الخليقة في بدايتها أبونا آدم وحواء، فكيف نقحم الكلمة في اللغة العربية؟ ثم بعد ذلك في بعض الناس لنية طيبة ما في ذلك شك، ويرون في ذلك أن هذا خدمة للغة العربية، أن حتى الكلمات الأجنبية يقحمونها بتكلف وبتعسف، ولا بد أن يجعلوها لها أصل من اللغة. اللغة العربية ليست في حاجة إلى هذا، كرمه الله سبحانه وتعالى بأن اختارها لكتابه العزيز. ليس في هذه الكلمة يعقوب، معقوب يعقوب هذا اسم عبراني لا علاقته بالعرب، قالوا أصله من العقب، وإبليس قالوا من الإبلاس وهو يأس من الرحم. أي كلمة، لأن الكلمات قد تكون متشابهة في الجرس بين لغة وأخرى، لكن ليس معنى ذلك أن هذا أصلا نبذ من عربي ولابد أن نتكلم بأن عربي ولا نخدم اللغة العربية بهذا. الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من آياته، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذا من آيات الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.